Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 رهومار سنات مينافيك 2 رهومار سنات مينافيك 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida. Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida. Mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mu naine ei tahtnud minuga malet mängida. Mu naine ei tahtnud minuga malet mängida. Arada auladi an la yaqumu bi nuzha. Mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna. Mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna. Lam yuridu an yurattibu al-ghurfa. Nad ei tahtnud tuba koristada. Nad ei tahtnud tuba koristada. Lam yuridu an yadhhabu ila asiratihim. Nad ei tahtnud voodisse minna. Nad ei tahtnud voodisse minna. Lam yusmah lahu an ya'kula ice cream. Ta ei tohtinud jäätist süüa. Ta ei tohtinud jäätist süüa. Lam yusmah lahu an ya'kula shokolata. Ta ei tohtinud šokolaadi süüa. Ta ei tohtinud šokolaadi süüa. لم يسمح له أن يأكل بونبون. تا اي تحتنود كمي سويا. تا اي تحتنود كمي سويا. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. ما ويسين ميداكي سوفيدا. ما ويسين ميداكي سوفيدا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. ما ويسين اندالي كليدي أستا. Ma võisin endale kleidi osta. Sumiha li an akhudha li habata shokolata. Ma võisin ühe šokolaadi võtta. Ma võisin ühe šokolaadi võtta. Hal sumiha laka an tudakhina fi at-ta'ira? Tohtisid sa lennukis suitsetada. Tohtisid sa lennukis suitsetada. Hal sumiha laka أن تشرب بيرة في المستشفى؟ تحتسيت سا هايغلا سلوت جوا. تحتسيت سا هايغلا سلوت جوا. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ تحتسيت سا كويرا هوتيلي كاسا وطة. تحتسيت سا كويرا هوتيلي كاسا وطة. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla. Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Nad tohivad kauem aias mängida. Nad tohivad kauem aias mängida. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Nad tohivad kauem üleval olla. Nad tohivad kauem üleval olla.